الحمد لله. أول موضع مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وتتعلق به الأحكام. الثاني المسجد الحرام، والصلاة فيه 100,000 بل أفضل من 100,000. الثالث منطقة الحرم نفسها، آمن، لا يسفك فيه دم، لا تقطع بها شجرة، لا ينفر فيها صيد، لا يدخله المشرك، لا تلتقط اللقطة إلا للتعريف. الذي بعده الرابع المواقيت، ما يأتي أحد للكعبة إلا محرما لأجل الحج أو العمرة لله تعالى.